السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. واغفر اللهم لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: فصل في بيان النوع الثاني من نوع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. هو توحيد العبادة والألوهية. قال توحيد الطلب والقصد، قال توحيد الإرادة والطلب، نعم، قال توحيد الفعلي ولهذا المسمع، نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وهذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا، معترفا بحقه لجاحدا. نعم، عن تنديدي على الند، تفرد الله عن الند، والند هو المثيل والشبيه، تفرده سبحانه وتعالى بالعبادة، تفرد العبادة له. نعم، هذا ونوعي. صلاليك. هذا وثاني نوعي التوحيد، إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا، معترفا بحقه لجاحدا. لا جاحدا، نعم. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى. نعم. والذي أرسل الله الرسول وأنزل الكتب من أجله، والذي أمر في النبي قتال الكفار من أجله. نعم. صلى الله عليك. وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. هذا المفهوم الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن الرسول، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى الحق وحسبهم على الله. نعم. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها، وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول. قبل البيت هذا، أحسن عليك. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط. يعني توحيد الربوبية تجعل توحيد الألوهية، الخالق الرازق المدبر المحيي هو الذي يستحق أن يعبد. نعم. لا بد من الشروط، العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. نعم. العلم بمعنى هذه الكلمة هو أن تستمر على في وإثبات، واليقين المنافي للشك، العلم المنافي للجهل، واليقين المنافي للشك والريب، والإخلاص المنافي للشرك لا قبع من الشرك، والعلم والانقياد بحقوق هذه الكلمة، والقبول وعدم الرد، قبول المنافي للرد، كل هذا من الشروط، لا بد من الاتيان بهذه الشروط، واخر ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، ف فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأنها الشرطة المحبة، محبة لهذه الكلمة ولأهلها، هذه من الشروط أيضا، العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله. نعم. أحسن عليك. فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال رحمه الله تعالى: ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وفي الحديث ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث يعني العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. ثم العبادة صلى الله عليك. ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء. مخ العبادة الحديث في ضعف، هذا الدعاء مخ العبادة في ضعف، صح منه الدعاء هو العبادة. نعم. ورغبة ورهبة خشوع وخشية وإنابة خضوع. الرغبة والرهبة كل هذه من نوع العبادة. نعم. الخشية والخشوع. نعم. والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. استعانه والاستعاذة والاستغاثة، الاستغاثة هو الدعاء من المكروب والدعاء عام. نعم. صحيح. والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. نعم. إذا صرف شيئا من غير الله وقع في الشرك. نعم. صرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو السعادة أو الاستغاثة. نعم. أو الركوع أو السجود. نعم. الله أعلم. المجلد الآخر سيكون بارك. نعم. هذا المثل الآن باقي المجلد الثاني المثل. لا لا لا. ما.